طيب هل للقرعة كيفية معينة؟ ليس لها صفة معينة، يعني أي صفة اتفقوا عليها في القرعة فهي ماضية. ما هو الدليل على أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل الرجل في سلطان وصاحب البيت سلطان فيه. أحسنت، تمام. يقول مالك رحمه الله إلا من ذي سلطان، معناها سلمان إلا من ذي سلطان أي أن يكون لا ما معنى إمام المسجد ساكن البيت وأن المسجد أحق إلا من ذي سلطان. السلطان الذي يكون فوق صاحب الملك، يعني الإمام الأعظم. تمام، العلة أو الدليل والتعليل. الدليل والتعليل، الدليل على أنه يكون إن السلطان أولى من صاحب البيت وإمام المسجد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يوم الرجل في سلطان، هو الإمام الأعظم يعتبر هذا في سلطان من ملكه. نعم. والتعليل هي ما كان تعليل أنه لو تقدم أحد عليه لا كان فيه نظر، يعني كانه تنزيل نقص من مرتبته. نعم. إن هذه من ولاية السلطان الأعظم، ويستطيع السلطان الأعظم أن يغير هذا الإمام ويضع إمام آخر. نعم، أن إمام المسجد بحقيقة تحت ولاية السلطان، فلذلك كان أولى منه.